فاسد. ومن ذلك أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب في الصوم وإفراد يوم الجمعة رجب بالصوم ممنوع من الصرف. ومن ذلك أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم وإفراد يوم الجمعة لئلا يتخذ ذريعة إلى الابتداع في الدين بتخصيص زمان لم يخصه الشارع بالعبادة. ومن ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة التي كانت تحتها البيعة، وأمر بأخفاء قبر دانيال سدا لذريعة الشرك والفتنة، ونهى عن تعمد الصلاة في الأمكنة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل بها في سفره، وقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ من أدركته الصلاة فيه فليصلي وإلا فلا. ومن ذلك جمع عثمان رضي الله عنه الأمة على حرف واحد من الأحرف السبعة لئلا يكون اختلافهم فيها ذريعة إلى اختلافهم في القرآن، ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أرسل معه بهديه إذا عطب شيء منه دون المحل أن ينحره ويصبغ نعله الذي قلده به بدمه ويخلي بينه وبين المساكين ويصبغ أو يغمس. بسم الله عليه. وش هو الهدي؟ ما يساق الهدي. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل عام يبعث بهدي من المدينة يذبح في مكة شرفها الله يوم النحر، ويجعل له علامة يعني يسمى الإشعار، بحيث أنه يعرف أن هذا هدي ما يتعرض له. كانت العرب تعرف هذا حتى في الجاهلية، فكان صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي ولا يحرم لأنه ما حج، لكنه يتقرب بذلك الله تعالى تعظيم البيت الحرام هديا بالغ الكعبة. يجعل له علامة، الغنم تقلد نعلين، حبل دائري في رقبتها يكون فيه نعلين باليتين مستعملات يعني. قال إذا إن جاء مرض ولا افترس سبع ولا شيء تجعل النعلان في دمها، وهذا إذن لمن أراد أن يأكل يعرف أنه هدي، يذكى لو عطل في الطريق. هذا الإشعار. ومنها البعير يجرح جانب سنامه ويسرد الدم، وهكذا البقر. والكلام الذي أورده المؤلف ابن القيم رحمه الله كل هذه أدلة على قاعدة شرعية معروفة هي سد الذرائع، ما يفضي إلى أمر غير محمود يمنع منه لو كانت النية صالحة. ومن ذلك من التنزيل قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلما كان سب الصحابة رضي الله عنهم لآلهة المشركين يحمل جهال المشركين وسفهاءهم على سب الله تعالى، نهاهم الله عز وجل عن سب آلهة المشركين حتى لا يفضي ذلك إلى سب الله تعالى وسوء الأدب معه. وهذا معناه النظر في مآلات الأمور والتصرف. ومن هذا النهي عن إفراد رجب بالصوم، إفراد يوم الجمعة بالصوم، لا بد يصوم شيء قبله أو بعده حتى لا يتخذ بدعة، وبعدين يقال عنها أنها سنة. كل ما ذكرها الشيخ أمثلة على هذه القاعدة العظيمة، وأن الشيء الذي يراد به التقرب إلى الله تعالى إذا كان يفضي إلى بدعة أو يفضي إلى سوء أدب مع الله جل وعلا أو يفضي إلى أمر محرم وجرأة على الربا وعلى كذا وعلى شيء أو يفضي إلى خلوة غير شرعية، كل يمنع منه. هذه قاعدة عظيمة، في هذا الزمن صار يستخف بهذه القاعدة ويتكلم بأنها ما لها أصل، والذي تكلم جهل، لأن الأدلة عليها كثيرة جدا ما تحصى من كثرتها. ومن ذلك قول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ومن ذلك منع المرأة أنها تسافر حتى للحج من غير محرم، لأنها تبتلى بمن يريد بها السوء. حتى أن بعض أهل العلم منع أن المرأة تخرج من مكة للحج، وهو من مكة ما هو سفر، لكن لأنه تكون المرأة عرضة لمن يسيء إليها. وهذا أنا لاحظت منه شيء في أيام التوعية في الحج، أن فيه أناس ما لهم دين ولا ذمة ولا شيء ويستغفرون الحليب من جهة طول السهر والتعب كذا، حتى يفعلون الفاحشة إذا وجدوها في مكان نائي. من يتصور أنه في الحج أحد يهم بفعل الفاحشة؟ لكن هذا دليل على حكمة الشرع، وأنه تنزيل من حكيم حميد، فالذي خلق الناس عالم بأحوالهم وما سيجري عليهم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه وفد عبد القيس من الأحساء جواذة بحرين، أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن أربعة أوعية أواني كانوا يستخدمونها للشراب والنبيذ، كانت يتخمر ما فيها لأنها مصمتة ما ينفذها الهواء. نهاهم عن الحنتم والدب والنقير والمقير، ليش؟ لأنهم كانوا يستعملون هذه وهي مصمتة. الحنتم شيء يصنع من الفخار مثل الزيرة هذه اللي يحط بها الماء، لكنهم يصبغونها بالزفت من خارجها، ما يوضع فيها، خلال ساعات يتخمر ماء ويوضع معه رطب. والدب القرع اللي يسمى النجد واليقطين يترك في شجرة حتى يبس، ثم يفتح بطريقة مشرطة من عند العنق يستخرج اللب كأنه اسفنج، يفرغ من هذا ثم يستعمل في الشراب، ما يدخل الهواء. والنقير جذع من الجذوع الصلبة ينقر من داخله من وسطه، يجعل إناء له غطاء محكم طيب التسمية المزفت منين التسمية؟ من الزفت. الزفت وشو؟ القار. واضح. ولهذا في رواية المقير انه كان يوجد على فضاء الارض اول لكنه ما يستعمل الا لطلاء خشب السفن وطلاء الاوعية هذه. حتى لا ينفذ الموع يخرب الخشب والأوعية هذه مشان يتخمر ما فيها بسرعة بدون أدنى كلفة. فنهاهم عن الأوعية هذه ولما قدموا عليه المرة الثانية وقد فقهوا في الدين قال انتبذوا فيما شئتم من الأوعية غير أن لا تشربوا مسكرا. وهكذا مثل تحريم بيع العينة أنه يفضي إلى الربا نفس الشيء الاحتيال على الشرع ما أفضى إلى محرم يمنع منه. وهذا فيه النظر مآلات الأمور المفتي والقاضي وغيرهم ينظرون فيه ما يمر عليهم من القضايا وش يحتمل يترتب عليه يأخذون بالاحتياط. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع والنظر في مآلات الأمور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة شرفها الله وأسلم الناس على صفة في بناء الكعبة شرفها الله بنوها في آخر زمان الجاهلية حين تعرضت لسيل مطر فجمعوا لها مالا حلالا اشترطوا أن لا يكون فيه مهر بغي ولا يكون فيه ربا ولا يكون فيه حلوان كاهن ولا يكون فيه كذا كذا فقصرت بهم النفقة فبنوها على البناء الحالي هذا قاصرة عن قواعد إبراهيم عليه السلام من الجهة الشمالية الشرقية والشمالية الغربية من جهة الحجر اللي يسمى حجر إسماعيل. ستة أذرع من حجر إسماعيل تبع الكعبة فالركن اليماني والحجر الأسود على قواعد إبراهيم عليه السلام وهذان قاصران عن القواعد. جعلوها مربعة ورفعوا بابها حتى لا يدخلوا إلا من شاءوا. وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا قرب العهد بالجاهلية وفتنة الناس لهدم الكعبة وبناها من جديد على قواعد إبراهيم تكون مستطيلة. جهة الركن اليماني والحجر الأسود إلى ستة أذرع من جهة المسعد حجر إسماعيل فتكون مستطيلة. قال لجعلت لها بابين واحد يدخل من الناس واحد يخرجون وألزقتهما بالأرض حتى يتيسر للناس لكن خشي فتنة الناس. وأخبر هذا بهذا أخبر عائشة رضي الله عنها. فلما تولى ابن الزبير رضي الله عنه وجرى على الكعبة بعض الشيء بناها على ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حاربه الحجاج بأمر عبد الملك أمير المؤمنين تأثرت الكعبة بالمنجنيق البناء فيها خشب واحترق شيئا منها فكتب الحجاج إلى عبد الملك أن ابن الزبير فعل كذا في الكعبة أولا، والآن نريد بناءها من جديد، نبنيها على ما أسلم عليه الناس أو على طريقة ابن الزبير؟ قالوا إن عبد الملك ما عنده خبر عن ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به عائشة، أو أنه النظر السياسي، قال لا ابن على ما أسلم عليه الناس، فبنيت على هذا. ولهذا لو أحد دخل جهة الحجر طاف على الكعبة ودخل بين الكعبة وبين الحجر يكون طوافه ناقص، فلا يجوز يتحلل لأنه ما استكمل الشوط، شوط الطواف. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمنى أمر ولم يفعله خشية الفتنة، فتنة الناس، وفعله غيره وصار فتنة. ولما أن قامت الدولة العباسية وتولى الخليفة الثاني فيها أبو جعفر المنصور رحمه الله، كان رجلا لبيبا عاقلا، وكان قرينا للإمام مالك في طلب الحديث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فحج أول سنة لولايته ولقي مالكا رحمهم الله، استشاره هل يجدد بناء الكعبة على طريقة ابن الزبير أو يبقيها على ما فعل الحجاج؟ فقال له مالك جوابا عاقلا مثله، قال يا أمير المؤمنين اتق الله ولا تجعل بيت الله ملعبا للحكام بعدك، هذا يهدم ويبني على طريقة ابن الزبير ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يهدم إذا جت ولايته ويبني على طريقة الحجاج التي أسلم الناس عليها. فقبل أبو جعفر رحمه الله النصيحة وتركها على ما هي عليه اليوم. هذا هذا من النظر في مآلات الأمور، لأنه يمتهن البيت إذا كان كله 10 سنين أو 20 سنة يهدم ويبنى بشكل ثاني، وتجرأ عليه الناس. هذا من النظر في مآلات الأمور وش ترتب عليها. ومن ذلك الكلام بالمجالس وغيرها اللي يثير الفتن أو ما تستوعب عقول الناس له شرعي ما يذكر، لأنه يسبب إرباك وفتنة. هذه قاعدة سد الذرائع، قاعدة شهيرة وعظيمة، والأدلة عليها أكثر وأشهر من أن تحصر. يحتاج إليها الحاكم، ويحتاج إليها العالم، ويحتاج إليها المسؤول، وأن ينظر في تصرفه إذا كان يؤدي إلى مفسدة كاملة أو راجحة ما يتخذ. وهذا أيضا يستعمل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قطع ذرائع البدع وقطع ذرائع المنكرات، ينظر فيه. هذه قاعدة عظيمة اسمها سد الذرائع، ما أفضى إلى منكر أو إلى محرم أو إلى بدعة يمنع منه. ومن ذلك الكلام في ولاة الأمر وتعداد أخطائهم في المجالس، هذا أول الخروج، إنه يتناقلها الناس والناس دهمة وغوغاء، ويستغلوا أصحاب الأهواء والقلوب المريضة. ولهذا عدوه أول الخروج الكلام في المجالس على وجه النقد لولاة الأمر تعداد أخطائهم وتزهيد الناس فيهم وإغار الصدور عليهم، بدل ما يدعى لهم بالتسديد والتوفيق ويعانون وكذا وكذا يصير العمل عكس. هذا مذهب الخوارج، وهذا اللي خرج به الخوارج على عثمان رضي الله عنه، خرجت به الخوارج على علي في كل زمان ومكان إلى يومنا هذا. فيخاطب الناس فيما هم بحاجة إليه وتملأ قلوبهم بالإيمان وبالاعتراف لله بنعمه وفضله، ما يؤدي إلى فتن يسكت عنه. لابد من فهم هذا. وما دخل أهل الأهواء المجوس والخوارج والليبراليون إلا من هالباب التمهيد لما يراد وشحن صدور الناس وحظهم على المطالبة بالشيء حتى يصير أمرا واقعا. ولا ينظرون فيه ما يترتب عليه، إنما أصحاب أهواء قلوب مريضة. الأصل منع سفر المرأة، هذا الراجح، أقول الراجح الترخيص، الترخيص لها محل نظر، وإن قال به أئمة وكبار مشاهير، لكن ما يصل. كيف تضبط القاعدة يا شيخ؟ كيف سد ذرائع كل يعني عالم له توجف يعني هو، لأن الخلاف قديم في المسألة هذه بالذات، صار يشغل بعض أهل العلم أنه يفتي في زمانه ويرجح، مثل الحين يقول تروح مع الحملات، ما الشر في الحملات بعض نفس الشيء. يعني يقال شيخنا ما يساق في ما يسوق فيه الخلاف، ما يسوق، لا ما يسوق، المفسدة فيها فساد العرض. النبي قال للرجل، قال امرأته خرجت حاجة وأنه اكتت في غزوة كذا، قال انطلق فحج مع امرأتك، اترك الجهاد وحج مع امرأتك لصيانة عرضة. هذا اللي يبين رجحان القول، أن المرأة ما تحج إلا مع محرم، ولو كانت دينة ولو كانت عاقلة، لأنها تبلى بشيء ما هو باختيارها. ومثل هذا السفر عليه، تسافر المطار فلان والمطار فلان، تغير الرحلة وتسكن وين تسكن، هذا أمر ظاهر ويكفي. أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الكعبة، حال الكعبة على ما أسلم عليه الناس خشية الفتنة، مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم ما جلد عبد الله بن أبي بن سلول وهو اللي تولى كبر الإفك. ليش؟ حتى لا يقال محمد يجلد أصحابه ويقتل أصحابه، وشلون يدخل الناس في الإسلام بعد هذا؟ رأس المنافقين وند ند للنبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان. نظر في معالة الأمور، من يدخل في الإسلام لو عرف أن فلان قتل بكذا وفلان جلد بكذا؟ ما حد يدخل في الإسلام. موضوع التوسع بالآثار خاصة في الأيام الآن، نفس الشيء نفس الشيء. كتب في أول الأمر أنها القبور وديار المعذبين لما تدخل ضمن الأذى من قبل بعض اللجان سدا للذريعة، لكن صار التصويت وراح الموضوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا اهتدى بهداه واختفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام قدامة رحمه الله تعالى: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمتي من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكفار شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه. بارك الأول موضوع الشفاعة، لا في شرح بعد هذا المتن. إيه؟ ثم بعدها الأول. نعم. موضوع الشفاعة، أقرأ موضوع حاجة الشفاعة، يعني أقرأ الشرح شيخنا. إيه؟ قال شيخنا حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية: الشفاعة يوم القيامة هي السؤال في فصل القضاء والنجاة من العذاب أو تخفيفه وزيادة الثواب، وهي لا تكون إلا بعد إذن الله عز وجل والرضا عن المشفوع له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وهي نوعان: النوع الأول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثة أقسام. أحدها الشفاعة العظمى، حيث يشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف ليقضى بينهم بعد أن تخلى عنها من قبله من أولي العزم من الرسل، فإذا انتهت إليه شفع بعد إذن الله له فيشفعه الله، فيأتي سبحانه على ما يليق بجلاله للقضاء بين العباد. وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله تعالى إياه بقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، فيشفع في فتح باب الجنة فيستفتح فيفتح له، فهو أول من يدخلها وأمته تبع له. الثالثة الشفاعة في أبي طالب خاصة، حيث يجده النبي صلى الله عليه وسلم. طالب مات على الكفر، فيشفع فيه خاصة لما بذله من جهد في حياة أبي طالب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم وخفف الأذى عنه، لأن قريش كانت تهاب وتجل وتحترم، فيشفع فيه أنه يخفف عنه العذاب ما يخرج من العذاب، فيكون في وسط النار وكذا، فيخرج إلى ضحضاح من النار، يعني في أعلى النار لا يجاوز كعبيه، يغلي منه دماغه، ما يرى أن أحد أشد منه عذاب وأنه لهونه أهون الكفار. هذه مكافأة لأبي طالب على نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه على مذهب الجاهلية ودين الجاهلية. هذه الشفاعات الثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يتقدم لها غيره. الأولى الشفاعة لفصل القضاء، بأن الناس يصيبهم في المحشر من الكرب والهول ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فلذلك يطلبون الشفاعة للتخلص من الحشر هذا بغض النظر عما بعده لشدة عليهم، فيهدون يلهمون أنهم يطلبونها من أولي العزم من الرسل. يذهبون أول شيء إلى أبيهم آدم فيحيلهم على من بعده، على نوح، ونوح يحيلهم على من بعده حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع فيظهر الله فيهم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه شفع للخلائق حتى أنه ترتاح من موقف الحشر. ومن ذلك البهائم أنه يقال لها كوني ترابا، وأهل النار يعجل بهم للنار، ما لهم فائدة في الشفاعة، لأن النار أشد من البلاء اللي في الموقف. وإنما ينتفع من الشفاعة البهائم وينتفع من الشفاعة المؤمنون الذين يدخلون الجنة. هكذا هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي لعامة الخلق البر والفاجر والعاقل والبهيم. فأعظم المنتفعين منها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يظهر به بالشفاعة مقامه عنده على رؤوس الخلائق يوم القيامة. كيف وقد تخلى عنها من قبله من العزم من الرسل، وفيها التخفيف على أهل الإيمان أنهم يراحون من موقف الحشر وأهواله، ويتدرج بهم في عرصات القيامة حتى يستقرون في الجنة. أما الكفار فيتعجلهم إلى النار، الشفاعة تعجلهم إلى النار، وإذا دخلوها ما هم منها بمخرجين، ما هم بخارجين من النار. ما ينتفع منها إلا أهل الإيمان الكمل وناقص الإيمان وغيرهم، لأنهم مهما كان مآلهم إلى الجنة. حتى ضعفاء الإيمان واللي عندهم مثاقيل الذر من الإيمان. والشفاعة الثانية هي خاصة بأهل الإيمان من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان، إن شاء الله وإياكم منهم جميعا. فيشفع لهم في القنطرة لدخول الجنة، فما يستفتح باب الجنة إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فيشفع لدخول أهل الجنة الجنة، إن شاء الله ويكون من أهل الجنة. هذه خاصة بالمؤمنين وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والثالثة الشفاعة في أبي طالب، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لشخص كافر فقط، تخفيف العذاب عنه، ولا تخرجه من النار لأنه مات على الكفر، والكافر محكوم عليه بالخلود في النار. هذه الثلاثة أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشفاعات العامة من أهل الإيمان لأهل الإيمان، وهي متنوعة أيضا، فيها شفاعات لخاصة ناس على ما قال العلماء رحمه الله من أهل الإيمان، العافون عن الناس وهم قليل، يقال يدخلون باب الجنة الأيمن، يعني من المحشر يدخلون الجنة، وهذه تحتاج إلى بحث. ومنها الشفاعة قبل الورود على الصراط لقوم رجحت سيئاتهم على حسناتهم، أن ترجح الحسنات حتى لا يدخلون النار، تكون هذه قبل الورود على الصراط، هذا نوع، وهي من أهل الإيمان لأهل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعات إما أنه أول الشافع، أو أنه يشفع في الجملة حتى الشفعاء الرسل عليه الصلاة والسلام جميعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يشفعون حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم مزيد تكريم خصوصية ومقام محمود فيها. هذه اللي قبل الورود على الصراط. الثانية منها بعد مجاوزة الصراط، فتكون من أهل الإيمان لأهل الإيمان، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، ثم يشفع الرسل عليه الصلاة والسلام في أممهم، المؤمنين من أممهم، ثم يشفع الشفعاء كل في من يليه، الولد لأبيه والأب لولده والزوج لزوجه والزوج لزوجها والمحسن لمن أحسن إليهم في الدنيا، والعالم من أخذ بعلمه ونحو هذا، والشهيد، تكون من أهل الإيمان لأهل الإيمان لإخراج من دخل النار بذنوبه من النار، أنه ما يستكمل ما يستحق من العذاب. واضح هذا؟ وهذه تتكرر 4 مرات في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من يشفع بعده، أنه يشفع في مجموعة أهل وصف أو فعل، فيحد له حد، اخرج هذا الوصف، هذا الفعل، هذا العمل المرة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، بحيث لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، يعني الذين هم أهل النار، القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور، أو الذين هم أهل النار ما تنفع فيهم الشفاعة. وهذه تكون بعد مجاوزة الصراط، لأن الشفعاء نفسهم ما شفعوا إلا لما اطمأنوا أنهم جاوزهم وأتباعهم وجهاء أتباعهم أهل الإيمان والتقوى وأهل الإيمان الكمل، أنهم اطمأنوا فيشفعون في ذويهم. في هذه تتكرر بينها أوقات، حتى أنه من آخرهم أناس يكونون احترقوا في النار، صاروا مثل أكوام الورق المحترق، يخرجون ضبائع الأكوام ويطرحون على نهر الحياة في الجنة، ويقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء، فينبتون نباتا جديدا في هذا النهر، حتى إذا اكتمل خلقهم أذن لهم بدخول الجنة لهم، ويسمون الجهنميون، ويبقون ما شاء الله على هذا الاسم، ثم يتضرعون إلى الله عز وجل أن يزيله عنهم، فيزال عنهم، يصيرون كعالمة في الجنة. هذا النوع الثاني من الشفاعة العامة، اللي هو بعد مجاوزة الصراط، يكون في القنطر، يكون في الجنة، في القنطرة لأهل النار، ويكون في الجنة أيضا من أهل الجنة، يعني لمن في النار طال مكثه حتى تدركه الشفاعة تخرج، ولا يبقى فيها إلا أهل النار. تكرر هذا، هذا نوع من الشفاعة العامة. النوع الثاني من الشفاعة العامة داخل الجنة، نسأل الله الجنة، وهو أن الشفعاء ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه أولي العزم، ثم بقية المرسلين، ثم بقية النبيين، ثم خواص أهل الإيمان والتقوى من العلماء، من الشهداء، من أهل الإحسان، من أهل الحسبة، من أهل كذا، من أهل كذا، يشفع فيه من يخصه داخل الجنة، بحيث يعطى الإنسان منزلة أعلى مما يستحق بعمله، حتى يشفع الزوج في زوجه والزوجة في زوجها، والأب في ولده والولد في أبيه، وهكذا. هذه شفاعة داخل الجنة في الجنة لرفع المنازل وتوسعة المنازل. كيف توسع المنازل؟ تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فعدد الخلق لهم منازل في الجنة ولهم منازل في النار، واضح؟ فمن آمن من أهل الإيمان آمنوا ودخلوا الجنة، بقيت منازلهم في النار فاضية، واضح؟ إيه. ومن كفر له منزل في الجنة، فبكفره وإلحاده وشركه وكذا وكذا وكذا وردته ترك منزله في الجنة فاضي ودخل النار، واضح الصورة دي؟ اسمه صورة متقابلة هذه. طيب الشفاعة داخل الجنة تشمل ان الذي له منزل في الجنة يعطى المنازل المجاورة لها فاضية فيرثها كما يرث الوارث ما لم ورثه، هذه الشفاعة يعطيها الله إياه فضل منه وتكريما للشفعاء وله، واضح؟ فيصير الإنسان عندها المنزل اللي يستحقه وأعطاه الله منازل أخرى متعددة لأنه أحق جار، والجار أحق بالصقبة، يرث منازل عالية ومنازل نازلة فضل من الله عز وجل، فيختار يروح هذا ولا هذا. أهل النار ما يعطون منازل المنازل الفاضية في النار لأن هذا ظلم، واضح؟ إيه. فتبقى منازلهم فاضية، ولذلك كل ما ألقي في النار فوج يقال لها لم تلات تكون هل من مزيد لسعتها. ما يعطى تعطى منازل أهل الجنة اللي في النار صارت فاضية لأنهم راحوا للجنة، ما تعطى لأهل النار لأن زيادة عذاب فيها فنون من العذاب وهم ما يعطون ما يعذبون لما يستحقون عدل من الله جل وعلا. فلذلك يضع رب العزة والجلال قدمه في رواية رجله على النار فينزوي بعضها إلى بعض تنكمش يعني، فتقول قطن قطن يكفي خلاص. هذه شفاعة نوع من أنواع الشفاعة. صار عندنا ثلاثة أنواع أو أربعة: الشفاعة في من استوجب النار ألا يدخل أصلا، والثانية في من دخل النار الإسلام والإيمان معاصيهم أن يشفع لهم بالخروج منها، ويتكرر أربع مرات. لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. والثالثة الشفاعة في من هو بداخل الجنة أن يعطى المنازل التي حوله، يعطى فوق ما يستحق أفضل ما يستحق وأرفع درجة. فالعالي صاحب المنزلة العالية في الجنة يشفع لولده لزوجه لأبيه لكذا لكذا أن يرفع إلى منزلته. والجنة طبيعتها نسأل الله الجنة إنه كلما ارتفع منها اتسع وعظم عظمة المنازل وزاد النعيم، بدل ما يكون في أدنى درجات الجنة يصير في أعلى منها، والجنة 100 درجة للمجاهدين في سبيل الله. فغيرهم كيف يشفع منه في المنزلة العالية لحميمه وخاصته أن يرفع إلى درجة، يرفع النازل إلى العالي، واضح؟ هذه شفاعة. والشفاعة الثانية داخل الجنة هي في التوريث، توريث المنازل المجاورة للشخص له نتعطائية، يأخذ منزلين 3 4 5 بحسب حال. هذا نوع من أنواع الشفاعة داخل الجنة. صار في شفاعة قبل القنطرة يعني في عرصات القيامة، والله أعلم أنها تكون بعد الحوض وقبل الظلمة، لأن الظلمة هي بداية القنطرة من جهة الموقف، جهة عرصات القيامة، وهي اللي توزع فيها الأنوار لتحجز النار عن أهل الإيمان. تقول النار جزء يا عبد الله فقد أطفأ نورك حري. هذا موقع شفاعة. القنطرة فيها شفاعة للذين دخلوا النار يخرجون. الجنة فيها شفاعة من أهل الجنة لأقاربهم الذين طال مكثهم في النار وأخروا حتى يخرجوا من النار، وفيها الشفاعة له داخل الجنة لأهل الجنة، واضح؟ ويبقى الشفاعة التي هي لأهل الأعراف خاصة. أهل الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم ترجح حسناتهم حيث يدخلون الجنة، ولم ترجح سيئاتهم بحيث يدخلون النار، فيجعلون على جبل مشرف مرتفع بين الجنة والنار، وهم الذي ذكر الله محاورتهم لأهل الجنة وأهل النار في الأعراف، سورة الأعراف نفسها. فهؤلاء أجلوا حتى يفرغ من فصل القضاء فيشفع فيهم الشفعاء. ومعلوم أن شفاعة الجملة وفي الموضوع نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشفع من بعده كل في من يخصه. هذه الشفاعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن ترجح حسناتهم فيدخلون الجنة ما يمرون النار. ولذلك جعلوا على جبل مشرف، ومفاد هذا والله أعلم أنهم ما يريدون على الصراط على قول، مثلهم مثل اللي يقال يدخلون من باب الجنة الأيمن وهم لا حساب عليهم ولا عذاب أصلا، من المحشر صرفوا الجنة على قول، ولكن يشكل عليه قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني الورود تحلة القسم. منهم من يرد على النار ولا تؤثر، ما تأثر فيه، لأن النور أحاط به من جميع جهاته. تقول جزء يا عبد الله فقد أطفأ نورك حري، والنور يحول بين الإنسان وبين النار، ما تصل إليه على سنة النار. والسرعة أثر الإيمان يكون له أثر في سرعة الورود وفي النور الذي يحجز وحف النار عنه. فآخرهم هؤلاء اللي هم أهل الأعراف ينصرفون من المحشر إلى الجنة. هل يريدون على الصراط أم لا؟ هذا محل بحث. أما اللي يطول مكثه في الجنة أو في النار ويخرجون كضبائر الورق، هؤلاء آخر من يخرج، يعني بعد زمن طويل أمضوه في النار، ولذلك احترقوا ولا يعرفون إلا بعلامتين: الوجوه ومواضع السجود، الأعضاء والوجوه اللي يسجد عليها هي العلامة اللي تميزها. فإن الله حرم هذه على النار، يتبين من خلال هذا. هذه أنواع الشفاعة العامة. الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، واضح؟ وتزيد عليهم الرابعة على قول النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الجملة قبل الشفاعة، في الإخراج من النار وفي رفع الدرجة في الجنة، ليكون هو أول من يشفع، ويشفع في الجملة ثم يشفع الشفعاء كل في من يخصه، في صاحبه وحميمه وزوجه وكذا قريبه، وتكون هذه شفاعة رابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه مخصوص بأنه يشفع في الجملة. هذا أمر الشفاعة. وأهل الإحسان في الدنيا هم أهل الشفاعة في الآخرة. كل ما عظم الإحسان في الدنيا صار الشافع أعظم منزلة في الآخرة وأعظم شفاعة وأوسع، واضح؟ طيب منهم أقلهم أقل الشفعاء، أقل الشفعاء الشفاعة هم الأفراد لأنهم ما عملوا شيء، واضح؟ فهم ماتوا قبل البلوغ يشفعون في ذويهم، يشفع الفرد في أمه وفي أبيه وفي كذا وفي كذا وفي كذا، هذا نوع من الشفاعة. وكل ما كثر الإحسان عظم جاه الشافع، يظهر الله عظم جاهه يوم القيامة أمام الناس، أمام أهل الإيمان وأمام أهل الكفر أيضا. فأهل الإحسان في الدنيا مع الإيمان هم أوجه الناس، وهم أنفع الناس للناس، وأكثر نفع ناس للناس، وأول وأسرع وأسبق وكذا إلى آخر عد. فهذا مما يتنافس فيه المتنافسون، أن الإنسان يكون فيه بركة يوم القيامة، ليخرج مثلا من عائلته من النار خلق أكثر، يخرج من قبيلته، يخرج من أهل بلده، يخرج من بني جنسه من أهل العلم كذا، يشاركون في العلم أو يشاركون في المال والبذل، يكون مباركا على نفسه وعلى غيره. الإنسان يطلب هذا، مثل ما يطلب أن الله تعالى يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، يطلب أن الله يجعله من أهل الشفاعة في خاصته وذويه وأهل زمانه، أن الأزمنة مختلفة ومتفاوتة والأعمال متفاوتة، واللي تعرفون هم أهل الزمن المتقارب وأهل البيئة المتقاربة وأهل كذا، هم اللي تعرفون. الآخرون يسمعون سمع الخبر ويظهر لهم الله جاه قدر بهذا. يكون الإنسان يعني مما يطمع فيه غير أن الله ينجيه من النار وأن الله يدخله الجنة، يطمع أن الله يشفعه في إخراج ناس من النار إلى الجنة، وفي رفع منازل ناس في الجنة داخل الجنة. الواحد عنده طموح يكون له نصيب بحسب حاله من المقام المحمود، بحسب كثرة الإحسان، سواء أنا الإحسان في المال، في الدعوة إلى الهدى، في الحسبة، في الجاه وحل المعضلات، في المقام المحمود اشفعوا تؤجروا ويقضي الله ما شاء. فالشفعاء في الدنيا اللي يذهبون يخلصون الناس من السجون، يخلصونهم من كذا ومن كذا، من حتى يعتق وهو محكومون عليه بالقصاص وغيره، هذا يشفع يوم القيامة لأنه نافع الناس في الدنيا. فأهل الإحسان في الدنيا بأنواع الإحسان هم أهل الإحسان في الآخرة بنظيره. ومن سعادة المرء يوم القيامة إن الله يخرج ناس من النار بشفاعته من خاصته وذويه، ومن شفاعته إن الله يرفع درجات ناس في الجنة بشفاعته فيطمح. والإنسان يؤمل من الله عز وجل المزيد، مزيد الكرم والجود، فيكون عنده طموح. ولذلك جاء في الحديث في صنائع المعروف أن تدفع ميتة السوء، وأن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. المقصود من أهل الإيمان يعني في تطلع الإنسان يكون من أهل المعروف في الآخرة، من أهل الإحسان في الآخرة حسب إحسان. ولهذا يوجد أحيانا إحسان في الآخرة، وهذه من العجائب يعني. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجثو رجلان يوم القيامة بين يدي الله يتخاصمون، ظالم ومظلوم. يقول المظلوم: يا ربي إن هذا ظلمني خذ حقي منه. فيقول الله تعالى: خذ من حسناته بقدر مظلمتك. فيأخذ من حسناته ولا تكفي، يأخذ ثانية دفعة، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، حتى تفنى حسنات الظالم. ويبقى المظلوم شيء، يقول يا ربي ظلمني خذ حقي منه، فيقال كيف وقد فنيت حسناته، ما في حل يعني عندك. فيفكر هو يقول يا ربي خذ من سيئاتي فاطرع عليه. بكى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أحد يزاد عليه من سيئاته يوم القيامة؟ لكن الله تعالى لا يظلم. وهناك خبيئة أكثر الناس ما يدرون عنها، وهي تنفع في المواقف الحرجة يوم القيامة، وهي ثواب الصيام، اختصه الله لنفسه فلا يؤخذ منه المظلومين على قول بعض أهل العلم. فإذا أفلس أحد وإذا هو عنده ثواب الصيام ما أوتي، لأن الله تعالى اختصه لنفسه. هذه خبيئة وغير ذلك من الخبائث. فيكون الإنسان من أهل الإحسان ويتحرى الأعمال اللي خاصة اللي لها أثر. فهذا الرجل إذا قال هذا الكلام طلب من الله تعالى أن يأخذ من سيئاته ويضع على سيئات الظالم زيادة، والله تعالى له لطف بالظالم هذا. ليش؟ إما أن له بر بوالديه، ولا له إحسان نادر بإعتاق نفس كانت ستقتل وأعتقه، وإلا أنقذ من غرق ولا من حرق ولا من كذا. فيكون هذا الظالم له خبيئة أيضا، واضح؟ فيريد الله عز وجل أن يرحم هذا الظالم ويحسن إلى هذا المظلوم زيادة. هنا فيه وقف شوي، ما يؤخذ من سيئات الظالم المظلوم تجاه الظالم. وش الحل؟ يقال للمظلوم ارفع رأسك، فيرفع رأسك يقول يا ربي أرى قصور، أرى جنان، أرى كذا، ألي نبي هذا؟ يقال لا. ألي صديق هذا؟ يقال لا. ألي شهيد هذا؟ يقال لا. ألي مثلا عالم؟ يقال لا. لمن يا ربي؟ فيقال لمن عفا وأصلح. فيقول يا ربي قد عفوت. فيقول الله تعالى له خذ بيدي صاحبك فادخل الجنة. فالمظلوم نفع الظالم. وما نفع الظالم إلا لخبيئة كانت أيضا، لكن هذا في إظهار فضل محاسن الأعمال. الإنسان طالب العلم إذا مرت بها الأشياء ذي يحفظها عنده وينبه الناس عليها. فمن عفا وأصلح، ولهذا في موقف القيامة يقال كما جاء في الحديث ليقوم الذين أجرهم على الله، يدخل الجنة بلا حساب على طول. فيقال من هم؟ من تعلون يعني؟ فيقال من عفا وأصلح. فيقومون وهم قليل بين الناس يعني أهل إحسان، ويدخلون الجنة أمام الناس في الحشر من باب الجنة الأيمن. جاءت في هذا أحاديث ربما أنه يدخلون من الباب ويمرون على الصلاة الطريقة. هذا شأن الشفاعة، ترى فيه دقائق جدا، ويوم القيامة فيه دقائق مسائل. كمل باب الشفاعة. الله يسلمك شيخنا. ها؟ بكمل اللي نعم. الله عليك شيخنا. الثالثة الشفاعة في أبي طالب خاصة، في أبي طالب خاصة حيث يجده النبي صلى الله عليه وسلم في طبقات الجحيم، فيشفع فيه ليخفف عنه العذاب لقاء إحسانه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى ضحضاح من النار لا يجاوز كعبيه، يغلي منه دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا. الرابعة يا شيخ لفت أنه يشفع قبل الرابعة لم تكتب، يشفع قبل الشفاعة الخاصة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الجملة. نعم ضفتها. إيه يشفع في الجملة، حيث يشفع قبل الشفعاء أو يكون له من المشفوع فيهم أوفر حظ أكمل نصيب أكثر من غيرها. واضح هذا؟ إيه هذه من المسائل اللي فيها خلاف. نعم ما تدخل في الهمة. كيف؟ أنا مع الشفاعة ما تدخل في العامة الرابعة. إيه؟ ما تدخل في ضمن الشفاعة العامة؟ تدخل في العامة وفي الخاصة، خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم في العامة. نعم. النوع الثاني الشفاعة العامة، وهي من أهل التوحيد لأهل التوحيد، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم منه أوفر حظ ونصيب، ولعله يشفع في الجملة ويشركه فيها غيره من إخوانه المرسلين والنبيين والعلماء والشهداء والصالحين من الأبناء والآباء والأزواج وأهل الإحسان، كل في من يخصه، وهي أنواع. الأولى الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، وهذه تكون قبل الصراط. الثانية الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وهذه تكون بعد مجاوزة الصراط في القنطرة بعد مجاوزة النار وقبل دخول الجنة، وهي تتكرر أربع مرات. وأيضا من داخل الجنة، لأنه ناس يطول مكثهم بالنار، والبقاء في القنطرة محدود، ما هو وهو محدود أنهم ينتظرون. نعم لكنها تكون بعد مدة، مثل ما جاء في قول الله تعالى سورة الصفات أنهم أقبل بعضهم على بعض يسألونها الجنة، قال قائل منهم إني كان لي قريب جار يعني ولا صديق ولا كذا، يقول أينك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون. فقال هذا لمن معه وهو في الجنة، هل أنتم مطلعون تشوفونه معي؟ كأنهم قالوا لا ما لنا حاجة فيه، ما يعنينا. فاطلعه خاصة فرآه في سواء الجحيم، قعر النار وأسفل النار، فاغتبط صاحب الجنة، اغتبط بالسلامة من النار، وعاتب ذاك قال والله قد كنت تردين لولا نعمة ربي. إيه ما كنت من المحظوظين. فكان يسول له أن يكون معه، لكن الله عصمه، تالله إن كنت لتردين يعني بإغرائك ووسوستك وشبهاتك وكذا وكذا وكذا وكذا، يجي على شؤم صحبة الأشرار. افتفرج عليه وهو في الجنة وذاك في النار بقدرة الله عز وجل. فهكذا يكون أيضا الشفاعة وهم في الجنة يطلبون من الله أن يخرج خواصهم من أهل النار بعد المكث، لأنهم لن يخرجوا إلا بعد ما يأخذون نصيبهم من العذاب، لكن الله عز وجل يأذن بالشفاعة لإظهار فضل الشفعاء من جهة، وللتخفيف عنهم من جهة، يستحقون لكن ما اكتمل. ما استكمل. نعم صلى الله عليه. السلام عليكم شيخنا. وهي تتكرر 4 مرات كل مرة يحد الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم حدا فيخرجه. الثالثة الشفاعة داخل الجنة في رفعة الدرجة بحيث يعطى المشفوع له من الثواب فوق ما يستحقه ويرفع الأدنى إلى درجة من شفع فيه، وهي تكون داخل الجنة وبعد دخول أهلها. الرابعة الشفاعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، قيل إنهم هم أهل الأعراف فيشفع فيهم لترجيح حسناتهم على سيئاتهم فيدخلون الجنة، وهذه تكون بعد الفراغ من الحساب ودخول أهل كل دار ممن سبق في دارهم. طيب شيخنا الله يرفع قدرك، ظاهر القرآن أنهم بين الجنة والنار. من هم؟ الأعراف. هذا هو على جبل مشرف بين الجنة والنار. طيب على هذا أنه قد جاوزوا الصراط. كيف؟ قد جاوزوا الصراط، كيف يكون بين الجنة والنار؟ لا ما يصير، يصير مقرا خاصا بهم، مثل ما مر أمس الحوض أنه طرف له في الموقف والطرف الثاني بعد المجاوزة. الله على كل شيء قدير، ولذلك هم ينظرون تارة في أهل الجنة وتارة في أهل النار، ويهنئون أهل الجنة ويبكتون أهل النار، وهم ما يدرون شو يسوونه، ينتظرون الفرج من الله عز وجل. الله يسلمك. هذا دليل على يعني خصوص يعني مسائل وأحوال في يوم القيامة لها أحكام تخصها، تكون مخصوصة بناس، تكون مخصوصة بأسباب، مخصوصة بأعمال، مخصوصة بكذا وكذا وكذا. وشوف التفاوت يعني حتى في أهل النار، نسأل الله أن يجعلها من النار. أهل النار يدخلونها أيضا ما هم على مرحلة واحدة، فأول شيء يدخلها أهل الأوثان، يقال لهم إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، هذا الخطاب في الدنيا، هذا تحقيقه في الآخرة، يقال لتتبع كل أمة من كانت تعبد، فتمثل معبودات دون الله كهيئتها يوم عبدت وتصير أمام الناس، من يعبد الحجر يتبع الحجر، ومن يعبد القمر يعبد القمر يتبع القمر، ومن يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن يعبد الكوكب يتبع الكوكب، وكذا هذه المعبودات كلها يتقدمها إبليس، لأنه هو الداعي إلى عبادة غير الله، ومن عبد غير الله فهو عبد الشيطان، ولا لا في قسم ثاني ما فيه، لأن في سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنكم عدو مبين واعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. ولهذا إذا استكملوا داخلين النار يخطب فيهم، هو خطبة مشهورة في سورة إبراهيم عليه السلام، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم مغنى عنكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم، يزيدهم عذاب إلى عذابهم. هذا الخطاب حسرة ذي. فهذا الصنف الأول. الصنف الثاني ضلال أهل الكتاب اليهود والنصارى، طواغيتهم ضلالهم اللي ينتسبون للكتاب والنبوة وهم ما اتبعوا، هؤلاء يقال لهم ما تريدون مالكم يقولون يا ربنا عطشنا نريد أن تسقينا، فيقرد هذا كلمة. شوفوا المعنى، وإذا هي النار على هيئة سراب فيذهبون إليها ويتسقطون فيها. يبقى المنافقون، يبقى المنافقون مع المؤمنين، لأنه في الظاهر مع المؤمنين، وهم نوعان: منافق نفاقا اعتقاديا ومنافق نفاقا عمليا. فهؤلاء مع المؤمنين عند الحوض، ولهذا يطردون عن الحوض بحسب نفاقهم، يعني يذادون كما تذاد الإبل العطاش تمنع من الورد. هؤلاء يكونون مع المؤمنين على الظاهر، لكن إذا مروا بالظلمة ما يعطون أنوار. المؤمنون يعطون أنوار بحسب إيمانهم، حتى مثاقيل الذر، حتى منهم من يعطى على قدر إبهامه، منهم من ينطفئ نوره ويولع، نفس الشيء. هؤلاء هم اللي يميزهم الصراط. فالمنافقون نفاقا اعتقاديا يزلون من على الصراط في النار أسفل سافلين، في الدرك الأسفل من النار، أشد الناس عذاب حتى من الكفار. المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولا تجد لهم نصير، لأن جنايتهم على الإسلام أعظم من جنايات الكفار. وفوقهم المنافقون نفاقا عمليا متفاوتون في المنازل في النار، وهؤلاء هم اللي تشملهم الشفاعة. منافقون نفاقا عمليا، فما ورد الحوض النفاق الاعتقادي ما يريدون الحوض، يطردون. والمرتدون يطردون، يعني ماتوا على ردتهم مع المسلمين هم. والمنافقون نفاقا عمليا بحسب نفاقهم، عظمه وسوءه وكذا وكذا، أو خفته وقلته. فلذلك إذا جاء الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته لأهل الإيمان، هذا مجيء ثاني غير مجيء الفصل، يأتيهم الله عز وجل في صورة غير التي يعرفون، غير الصورة اللي في فصل القضاء، فيقول أنا ربكم، فيقول لست ربنا، نعوذ بالله منك، إذا جاء ربنا عرفنا. فيقول وهل بينكم وبينه آية تعرفونها؟ فيقولون الساق، نعم. وهذا معنى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فيكشف الله تعالى لهم عن ساقه، فيسجد كل مؤمن ومؤمنة كان يسجدان في الدنيا، ويعود المنافق ليسجد ينقلب عكس، يروح على وراء ما يروح قدام، كصياص البقر ما يستطيعون. هذا معنى الآية وقد كانوا يدعون إلى السجود والأذان في الدنيا ما استجابوا، لذلك ما يسجدون، ولذلك ما يتخلف عن الصلاة مع الجماعة بالكلية إلا منافق. هذا خطير جدا، هذا خطير جدا. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. بدل ما يحاول يسجد أمامه يسجد عكس على ظهره، جزاء وفاقا، يعني صوت الأذان كان ثقيل عليه في الدنيا والمساجد ما يحبه، حتى أنهم في الدنيا يختارون أحياء ما فيها مساجد، وإذا وجدت مساجد رحلوا منها. أعرفهم أنا ناس كذا. قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلم. قال له رجل أعمال، وقال له وزير، وقال له دكتور، وقال له كذا وكذا كذا، وهو من أهل النار، ويستدرج ويغر بالألقاب وبالمظاهر والمناصب والأموال والعلاقات وكذا وكذا وكذا، لكن تفاجئ يوم القيامة بهذا. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلم. يا ويحهم. فلما كانوا مع أهل الإسلام في الظاهر جعلوا معهم عند الحوض، ولا يريدون الحوض النفاق الاعتقادي، ويميزهم الصراط، يزلون من أول وهلة هم وفي الدرك الأسفل من النار، لأن مثل ما إن الجنة نسأل الجنة درجات، كل ما ارتفع الدرجة اتسع الملك وعظم النعيم، النار دركات، كل ما سفلت الدركة المنزلة ضاقت واشتد العذاب، وأسفلها لهؤلاء المنافقون نفاقا اعتقاديا في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا، لأنهم كانوا في الدنيا يفشون أسرار المؤمنين ويتبعون عوراتهم ويتسلطون عليهم ويتآمرون مع الكفار واليهود وغيرهم على أهل الإسلام، فأذيتهم لأهل الإسلام أشد من أذية الكفار، صارت هذه منزلتهم في الآخرة في النار في الدرك الأسفل. هذه من المسائل المهمة اللي ينبغي أن تعلم بخطورتها، كيف صرف الناس أهل النار إلى النار. شوف أول شيء عبدة الأوثان وهم الكثرة، ما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، وثانيا ضلال أهل الكتاب اللي قامت عليهم حجة الله وعصوا وعاندوا، حللوا الحرام وحرموا الحلال وغيروا الشرع وفعلوا وقتلوا الرسل، حتى قتل الرسل والنبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء لهم شأن، فلذلك يغرون بهذا. اذهب واشرب، هذا كلمة إذا جو إذا هو النار. ثم أسوأهم نسأل الله عليهم هم آخرهم المنافقون نفاقا اعتقاديا، وأكثرهم من هذه الأمة. ليش؟ لأنهم ميزتهم الشرائع، ميزتهم الشرائع، فأول الشرائع اللي لها كثرة أتباع شريعة إبراهيم، ثم شريعة موسى يسموها أكثر، ثم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ودائما إذا كثرت الشرائع يكثر النفاق ويكثر الكيد ويكثر الشر. ولذلك الأمم السابقة كانت عاندت ما فيها نفاق، عاندت عناد وأخذت السلطة بعقوبة واحدة من فوقهم أو من أسفلهم، لكن اللي جتها الشريعة واتسعت شريعتها هي اللي تنوعوا الناس فيها، صار فيها المجال للنفاق أكثر. في الحديث قال نفسه تبقى هذه الأمة يعني أمته وفيها منافقوها يعني عند الحوض، ولذلك أحواض الأنبياء عليه الصلاة والسلام بعضها ما يورد، ما في أحد اتبعه، ما اتبع أحد، ما يورد حوضه. وبعضها اتبع الرجل والرجلان والثلاثة والرهط، وبعضها كذا كذا. فأكثر الأحواض ورودا هذه أصحاب الشرائع العظيمة، شريعة إبراهيم، صحف إبراهيم وصحف موسى، ثم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أكثره وأعظمه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إني أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. ما دخل الجنة من الأمم السابقة كان القليل، ثم أكثر من دخلها قوم إبراهيم، يعني استجابوا لإبراهيم عليه السلام. ولذلك نوح عليه السلام على طول مكتفي قوم 1050 عاما، قيل إنهم أصحاب السفينة بس، قيل ما جاوزوا 40 رجلا. وأعظم شريعة قبل شريعة الإسلام هي شريعة التوراة، لأنها لبني إسرائيل على طول التاريخ، مع الزبور مع الإنجيل، مستمرة فيهم حتى نسخت بالقرآن العظيم، وينسخ منها بالكتب التي جاءت بعدها شيء. فهمنا؟ فهمنا. إيه، بعض الدقائق اللي تعلق بالإيمان باليوم الآخر، تعلق بالشرائع، اتباع الشرائع والفروق بين الشرائع. ولذلك قيل إن الجهاد لم يشرع، الجهاد بالسلاح لم يشرع قبل موسى عليه السلام، وإنما شرع لموسى عليه السلام. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السواد الكثير ظن أن أمته، قيل هذه أمة موسى، لأنها أتبع شريعة التوراة طويلة زمان متطاول. وهكذا نبي صلى الله عليه وسلم شرع له الجهاد، وهكذا عيسى عليه السلام أيضا شرع له جهاد، وفي آخر الزمان أيضا نفس الشيء، لا يقبل إلا الإسلام حتى يضع الجزية، ما يطبق الجزية، ما يقبل الإسلام، والذي لا يسلم يسلم له النار، ويهلك الله الأديان في زمانه. من اللي كان يقرأ يوم السبت منكم؟ من معه كتاب وكان يقرأ يوم السبت؟ ترى اليوم خاص درس السبت، واضح؟ لكنهم ما جو، ما جاء اللي يقرأ بسورة الدارمي ولا غير، ها؟ مثل المنازل ما أخذ بدلهم مش. ها؟ شفاعة العافين. كيف؟ شفاعة العافين هل يشترط من كل محل إصلاح؟ يقول شفاعة الشافعين هل يشترط معها إصلاح؟ العافين، العافين. إيه؟ إيه من عفى وأصلح، يتنازع عن حقه هو أصلا، ومعناه إنه طابت نفسه، ما عفى عن ضيق وعن تعلق نفس، عن جزالة نفس، كرم سخاء. إيه؟ لذلك ومن عفى وأصلح. ولذلك هذا اللي جث بين يدي الله شاف اللي فوق، هذا من رحمة الله، ما هو بصاحبه، فعفى على طول، خذ بيد صاحبك وادخل الجنة. هذه من ألطاف الله جل وعلا بعض الناس يوم القيامة. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك.